بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني طلبة العلم في المجلس الرابع من مجالس شرح رسالة الفروق الفقهية والتقاسيم الشرعية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مع شيخنا الأستاذ الدكتور الفقيه الشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر، الأستاذ بالحرمين الشريفين أستاذ الفقه المقارن، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله مباركا أينما كان. تفضل الشيخ الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، في القسم الثاني منه الذي عنون له بقوله في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة، هذا إقرار لصحة هذا الفرق في الحكم وللسبب الذي أدى لهذا الفرق. قال أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع، مراده بالحركة في الصلاة أي لغير الصلاة، لغير أفعال الصلاة، فإن أفعال الصلاة بعضها واجب وبعضها مندوب، خصوصا ما يتعلق بالهيئات، فمراده بالحركة في الصلاة أي لغير الصلاة. قال: على أربعة أنواع، أول نوع هو حركة مبطلة أي تبطل الصلاة. وقد اختلف العلماء في ضابط الحركة المبطلة، والذي ذهب إليه المصنف تبعا لفقهائنا رحمهم الله تعالى أنها الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة. فقوله الحركة الكثيرة المتوالية تشمل قيدين: أن تكون كثيرة غير قليلة، لأن الشارع خفف الحركة القليلة وعفى عنها لوجود المشقة، إذ لا يستطيع المرء أن يمتنع من الحركة القليلة. وقوله المتوالية لأن الكثيرة إذا كانت متفرقة فإنها يحكم بقلتها، لأن كل منفصل يأخذ حكم فعل نفسه، وإنما الحركة الكثيرة المتوالية تكون مفسدة للصلاة ومبطلة لها، لأن الناظر للمصلي يظن أن المصلي ليس في صلاة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته أكثر من ثلاث حركات، فإنه قد صلى على منبره فلما أراد أن يسجد نزل إلى الأرض، سجد على الأرض، وهذا يدل على حركته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحكم ببطلان صلاته، لأنها حركة قليلة وليست كثيرة متوالية. وقوله عرفا، التقييد بالعرف هذا هو ضابط الكثرة، وذلك أن من أهل العلم من جعل حد الكثرة الثلاث، لأن العلماء يجعلون الثلاثة حد للتفريق بين القلة والكثرة، أحيانا يجعلونه ملحقا بالكثرة وأحيانا يجعلونه ملحقا بالقلة فيجعلونه حدا، ولكن الأقرب أن التحديد بالعرف هو الأولى، والمراد بالعرف أن تكون الحركة بحيث أنه إذا نظر إلى المصلي وهو يتحرك يظن أنه ليس في صلاة. وقوله لغير ضرورة، سيأتي بعد قليل الضرورات التي أباحها الشارع، وهذه تبطل الصلاة فتجعل الصلاة باطلة. النوع الثاني الحركة المكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، بأن يتحرك في أثناء صلاته إما بحركة في يديه أو حركة في قدميه أو غير ذلك. نعم، جاء في بعض الحركات الأثر بمشروعيتها مثل التروح، فإن التروح قد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، والتروح كان يكون بين الأقدام، والمبادرة بينها والاعتماد على أحد القدمين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه خصوصا في قيام الليل، ولذا فإن الفقهاء يستحبون التروح في الصلاة. النوع الثالث الحركة المباحة وهي اليسيرة، هذا الضابط أن تكون يسيرة لحاجة، لأن اليسيرة إذا كانت لغير حاجة فإنها مكروهة، وقد جاء في الحديث أو في الخبر لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، هذه يدلنا على أن الحركة دليل الحركة المكروهة. أما الحركة المباحة فإنها اليسيرة لحاجة، يعني إما تعديل ثوب كما كان عن بعض الصحابة يعني يعدل إزارة أو نحو ذلك، ومثل الحركة المباحة الحركة الكثيرة لضرورة، إما لإنقاذ معصوم أو لقتل عقرب ونحوها من الفواسق التي أمر بذبحها، أو لفتح باب أو نحو ذلك من الأمور التي ورد بها النقل. النوع الرابع الحركة المأمور بها، وهذه ليست للصلاة وإنما هي لأمر منفصل عنها كما سيأتي، لكنها مستحبة وقد تكون واجبة أحيانا. فمن ذلك قال كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، في حال الخوف قد يتقدم أناس ويتأخرون في أحوال، من هذه الأحوال إذا كان أحد الصف متقدما والصف الآخر متأخرا فإن الأوائل يصلون مع الإمام بعض الصلاة ثم ينفصلون عنه ويتمون وحدهم، فيتقدم المتأخرون فيكملون بهم، فهذه أحد الصور التي تتعلق بحركة المصلي صلاة الخوف. ومعلوم أن صلاة الخوف خالفت غيرها من الصلاة في صفات متعددة مثل الحركة فإنها لا تبطلها، ومثل قضية الائتمام وعدم لزوم موافقة الإمام في الائتمام، ومثل قصر أفعال الصلاة في بعض الهيئات، ومثل عدم القيام في طريقة المسايفة وغيرها، عفوا في طريقة الطرد، طريقة الطرد عند صلاة الخوف حال الطرد، وأما في حال المسايفة فإنه يومئ بالركوع والسجود ونحو ذلك. ومن الحركة المأمور بها الحركة للتقدم اليسير بالصف الفاضل، فيتقدم حركة يسيرة بين صف وصف، لا أن يمشي مشيا كثيرا من آخر المسجد لأوله، فإنه قد جاء نهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما ركع دون الصف ثم دخل إليه قال ولا تعد. قوله ولا تعد تحت من أحد ثلاثة أمور، منها لا تعد الفعل بالرجوع بالمشي إلى الصف لأنه مشي كثير وليس بالقليل، والأمر الأخير أو لتعديل الصف المائل بأن يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا ليعتدل الصف. أحسن الله إليكم. ومن ذلك أن التكبيرة في الصلاة ثلاثة أقسام، قسم ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه وراكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو. نعم، هذه هي تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام، أولها ركن، إن قول المصنف هنا ومن ذلك أي ومن الفروق الصحيحة التي ورد النص بالدلالة عليها أن التكبيرة في الصلاة ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يكون ركنا وهو تكبيرة الإحرام، وحكمنا بركنيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحريم الصلاة التكبير، تحريم الصلاة التكبير، فلا يدخل المرء في الصلاة إلا بالتكبير، فدل على أن الدخول في الصلاة لا يتحقق بدونها، فدل على أن تكبيرة الإحرام ركن فيه. ومثله تكبيرات الجنازة، وتكبيرات الجنازة كل تكبيرة كما ذكر المصنف كلها تكون أركانا، كلها تكون أركانا. النوع الثاني من التكبيرات المستحبة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فإذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في حال ركوعه فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، وهل يجب عليه أن يكبر تكبيرة ثانية للركوع؟ قالوا لا يلزمه ذلك، وإنما يستحب له استحبابا فقط من باب مراعاة خلاف بعض أهل العلم الذين أوجبوا عليه تكبيرة الانتقال، قالوا لأنه أتى بالتكبير الأكبر وهو الإحرام وهو في محل لا يجب فيه إلا تكبير واحد، فدخل التكبير الأصفر وهو تكبيرة الانتقال في التكبير الأكبر. وهذه من الأمثلة التي يريدها العلماء رحمهم الله تعالى لمسألة التداخل بين الأفعال، إن هنا تداخل الفعلان، الواجب في الركن فسقط الواجب وأصبح مستحبا مراعاة للخلاف وأجزأ الركن عن باقي التكبيرات. النوع الثالث التكبيرات الواجبة، قال والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو. الدليل على التفريق بين التكبير الواجب والتكبير الركن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول جبر ذلك بسجود السهو. النبي صلى الله عليه وسلم ترك 3 واجبات، وهو التشهد الأول والجلوس له وتكبيرة الانتقال بعده. النبي صلى الله عليه وسلم نسي 3 واجبات، فدلنا ذلك على أن تكبيرات الانتقال كلها واجبة وليست ركن. ومن أهم الفروقات بين الواجب والركن في الصلاة أن الركن لا يسقط بالسهو، وأما الواجب فإنه حال السهو يسقط ويجبر بسجود السهو. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على 3 أقسام: قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود، وكذلك المرأة والثمار على الصحيح، وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات، مرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائف. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الفروق بين أنواع المرور باعتبار بطلان الصلاة وعدم بطلانها، وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن المار باعتبار إبطال صلاة المصلي وعدمه ينقسم إلى قسمين: قسم يبطل الصلاة وقسم لا يبطل الصلاة وإنما ينقص الصلاة، بمعنى ينقص أجر المصلي، وسيأتي الدليل على ذلك بعد قليل. فأما القسم الذي يبطل الصلاة فذكر المصنف أنه 3 أشياء، وهو الكلب الأسود والمرأة والحمار. وقول المصنف على الصحيح هذا إشارة إلى أن المذهب على خلاف، أن القاعدة دائما في كتب الفقهاء المتأخرين أنهم إذا ذكروا الحكم مجزوما به فإنه يكون المذهب، وإذا قالوا على الصحيح فهذا إشارة منهم إلى أن التصحيح منهم وأن المذهب على خلافه، إذ مشهور المذهب أنه لا يبطل الصلاة مما يمر إلا الكلب الأسود البهيم فقط دون ما عداه، وأما المرأة والحمار فإنهما لا يفسدان الصلاة إذا مر أمام المصلي، لأن عائشة كان ترك أتانا له يرتع بين الصفوف وصلى ولم يحكم ببطلان الصلاة إذ ذاك. وعلى العموم الذي ذهب إليه المصنف هو اختيار الشيخ تقي الدين، وذكر الشيخ أنه مذهب أحمد، لكن المعتمد عند المتأخرين أن الحكم خاص بالكلب الأسود البهيم. طبعا هم يقولون الأسود البهيم ولا يقتصرون على الأسود، لأن البهيم عندهم هو الذي ليس فيه لون إلا السواد، فلو كان فيه سواد وفيه ولو بقعة يسيرة من غير السواد فإنه لا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم دون ما عداه، لأن الحديث هكذا ورد في الكلب الأسود البهيم. ولما كان قطع الصلاة من الأمور غير المعللة فإننا حينئذ نورد الحكم ونقصره على مورد النص ولا نزيد عليه، هذا هو المراد بالكلب الأسود. وعلى العموم هذا هو الخلاف في المسألة أوردها المصنف. النوع الثاني الذي ينقص الصلاة ولا يبطلها، قوله ينقص الصلاة أي ينقص أجرها، ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من المصلي إذا مر أمامه أحد أن يمنعه، فدل على أن المنع إنما هو لإتمام الأجر وإكماله. ثم قال وهو مرور من عدا المذكورات، غير هؤلاء الثلاثة على قوله أو على قول غيره. وهناك قسم ثالث أورده المصنف، وهو قسم لا بأس به، بمعنى أنه مباح فلا ينقص أجر الصلاة من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار المار فبالنسبة للمصلي لا ينقص أجره، وبالنسبة للمار يكون في حقه جائزا، لأن المار يحرم عليه أن يمر بين المصلي وسترته ولو كان مروره لا يبطل الصلاة، فإنه حرام عليه. لكن إن كان من النوع الثالث جاز له المرور ويكون مروره غير مبطل للصلاة. إذن فالقسم الثالث من اعتبار المرور وأثره باعتبار هل هو يعني مبطل للصلاة أم لا أو منقص، فإنه لا أثر له في الإبطال ولا النقص. النوع الثالث ذكر المصنف وهو أمران. الأمر الأول قال وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين. هذا التعبير من المصنف رحمه الله تعالى عند زحمة الطائفين فرق بينه وبين الصورة الثانية وهو المار بين المصلين في المسجد الحرام، والحقيقة أنها مسألتان وليست مسألة واحدة، وذلك أن الفقهاء إنما يريدون المسألة الثانية فقط لأجل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام، صلي هنا أي خلف المقام من ليل أو نهار. فهذا يدل على أن الشخص لا يمنع من الصلاة في المطاف وهو المسجد الحرام، ويشمل ذلك الليل والنهار ولو كان الطائفون يطوفون بالبيت، ولا يمنع الطائفون من المرور. وجعل العلماء مناط في ذلك أنه يكون في المسجد الحرام، فجعلوا المسجد الحرام واحدا. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحكم ليس معللا بالاسم، عندما نقول معلل بالاسم يعني أنه متعلق بالمسجد الحرام فقط دون ما عداه. نعم، أقول من أهل العلم من قال إن هذا الحكم ليس معللا بالاسم، وإنما هو معلل بوجود الزحمة والمشقة. وعلى ذلك فإنه إذا كان المسجد مزدحما مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الحالي حيث كثر المصلون فيه ويبلغون مئات الألوف في أغلب الفرائض، فإنه في هذه الحالة نقول لا يقطع المرور ولا بأس به. وهذا التعليل أو القول بالتعليل هي الرواية الثانية غير المشهورة مذهب أحمد التي ذكرها ومال لها الشيخ تقي، وكأن المصنف كذلك يميل إليها. إذن المراد أن المرور أمام المصلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار حكمها للمصلي مبطل ونوع منقص ونوع ليس بالمنقص ولا المبطل، وتنقسم باعتبار المار نفسه إلى قسمين: قسم حرام وهو النوع الأول والثاني الذي يبطل الصلاة وينقص الصلاة، وقسم مباح وهو القسم الثالث الذي لا ينقص أجر المصلي. الله عليكم. ومن الفروق الصحيحة قسم موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام. قسم موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام ووقوف المرأة خلف الرجل، وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة، وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده، والله أعلم. هذه مسألة من المسائل اللطيفة التي يحتاجها طالب العلم في معرفة فهم أحوال موقف المأموم مع الإمام، رتبها وقسمها المؤلف باعتبار أربعة أنواع باعتبار حكمها: باعتبار الوجوب والاستحباب والإباحة والمنع. نبدأ أولا في الموقف يعني المحل الذي يقف فيه المأموم مع الإمام. فالنوع الأول هو الموقف الواجب، قال وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام. فالمصلي إذا صلى معه رجل واحد وكان هذا الرجل يعني مميزا فما فوق، فإنه يجب أن يكون عن يمينه. فلو كان خلفه بطلت صلاة المأموم لأنه فذ، وإن كان عن يساره بطلت كذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عباس وغير ابن عباس كجابر وغيره نقلهم من يساره إلى يمينه، وهذه حركة لولا أنها لحاجة لما ناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فدل ذلك على أنه يجب أن يكون المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام. النوع الثاني الموقف المستحب، وهو إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، فإذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يصلون خلف الإمام، يعني اثنين من الرجال، قصد المؤلف إذا كانوا اثنين من الرجال أو اثنتين من النساء. وأما إذا كان رجل وامرأة فالرجل يكون عن يمينه والمرأة تكون خلفه. إذن فقوله إذا كانوا اثنين أي رجلين أو كانتا أي امرأتين فأكثر فإنهم يقفون خلف الإمام، وهذا مستحب. لماذا قلنا إنه مستحب؟ لأنه يجوز أن يقف الاثنان من الرجال عن يمينه، ويجوز كذلك أن يقف الرجلان أحدهما عن يمينه وعن شماله، وسيأتي بعد قليل. قال وقوف المرأة خلف الرجل، يعني أن وقوف المرأة خلف الرجل هذا مستحب. وأما إذا كانت المرأة إمامتها امرأة فإنها تقف بجانبها، أو كان إمامها رجل وكان الرجل من محارمها فإنه يجوز لها كذلك أن تقف بجانبه، يجوز أن تقف بجانبه إذا كان زوجا أو كان ابنا أو أبا أو نحو ذلك. النوع الثالث الموقف المباح، قال وهو وقوف المرأة مع الرجل، يعني تقف بجانبه وتصاف كما تقدم معنا، فإنه يصح أن تقف معه. ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، بأن يكون جميعا اثنين فأكثر كلهم عن يمينه، هذا مباح، ولكن الأفضل أن يكونوا خلفه، أو عن جانبيه بأن يكون أحدهم عن يمينه وأحدهم عن يساره، أو نقول إن يكون أحدهم على الأقل عن يمينه والبقية إما عن اليمين أو عن اليسار، فيجوز ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود رضي الله عنه صلى بأصحابه فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فدل على أنه يصح أن يتوسط الإمام المأمومين ولو من غير حاجة وهو مباح. النوع الرابع قال ووقوف ممنوع، يعني لا يصح، وهذا الوقوف يؤدي إلى بطلان الصلاة. وهذا الوقوف الممنوع هو وقوف الرجل الواحد خلفه، أي خلف الإمام، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ وأمر الفذ أن يعيد صلاته، فدل على أن صلاة الفذ باطلة. وهناك تفصيلات في صلاة الفذ متى نحكم ببطلانها، نقول إذا يعني أتى بركنين متوالين، لها محلها في كتب الفقه كما تعلمون. نعم. قال أو خلف الصف، يعني وقوف الرجل الواحد خلفه، خلف الإمام وحده، أو خلف الصف، لأن يكون خلف الإمام صف وخلف الصف رجل فذ كذلك، مع القدرة على المصافة. هذا القيد مع القدرة مع المصافة هذا اختيار المصنف، لأن من أهل العلم من يقول سواء يعني قدر على المصافة أو لم يقدر فإن صلاته تكون باطلة، والذي مال له المصنف وفاقا للرواية الثانية في مذهب أحمد أن النهي الذي يقتضي بطلان الصلاة إنما يكون ممنوعا مع القدرة على المصافة، إما مصافة الإمام أو مصافة الصف الذي يكون خلف الإمام، وأما مع العجز فإن الأمر إذا ضاق اتسع فتصح صلاته حينئذ. وعلى ذلك يحمل ما نقل من أخبار عن بعض التابعين ربما الصحابة فيما يتعلق في انفرادهم خلف الصف وتصحيحهم الصلاة. ثم قال الشيخ وكذلك هذه الحالة الثانية على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده. قوله على المذهب عادة يستخدم هذا الاستخدام إشارة لتضعيف رأي المذهب، ولا أدري حقيقة تحتاج إلى مراجعة هل المصنف يميل إلى أن الفذ إذا صلى على يسار الإمام تصح صلاته أم لا، يا أدري عن صحة ذلك، وأنا أستبعد هذا الشيء، وإنما الدليل على الاستبعاد أن المصنف ذكر في الموقف الواجب في بداية حديثنا أن الرجل الواحد يجب عليه أن يقف عن يمين الإمام، فلو لم يرى وجوبه في الحالة الأولى لقال إن وقوفه عن يساره يكون مباحا، ولكن ربما هنا أتى بها يعني من باب فقط الإخبار، من باب الإخبار بعد ذكره الخلاف. أنا لا أعرف ما هو اختيار الشيخ، وإن كنت يعني يظهر لي من أول كلامه أن الشيخ يرى المذهب وهو الذي تدل عليه الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من صلى على يساره في موضعين. أحسن الله إليكم. ومن الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها لكمالها وكمال منافعها وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور ونحوها لقتلها غالبا ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية إلا إذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. قول المصنف ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع، مراده تفريق الشارع يعني أن سبب التفريق هنا إنما هو بنص الشارع، وذلك أن زكاة الأنعام إنما تجب في الأصناف الثمانية فقط التي مرت معنا، وهي البقر والإبل والبقر والغنم والماعز، دون ما عداها من الأنعام، فهذه يجب فيها الزكاة وإن كانت غير معدة للتجارة، بأن كانت معدة للدر أو النسل أو اللحم، فكل هذه يجب فيها الزكاة إذا وجد شرطها، ومعلوم أن شرطها هو السوم لأحاديث في بهيمة الأنعام السائمة الزكاة، فلا بد من السوم أكثر السنة يعني أكثر من 6 أشهر، أو قد يقال إن المراد بالشروط كذلك بلوغ النصاب، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن بلوغ النصاب سبب وليس شرطا، وعلى العموم النزاع يعني يكاد يكون لفظيا في قضية بلوغ النصاب أهو شرط أم سبب. قوله لكمالها وكمال من منافعها وكثرتها، هذا هو بيان الحكمة بسبب تفريق الشارع، فإن الشارع جعل الزكاة في هذه الأمور الثمانية لكمالها، لأنها حيوانات كاملة فينتفع بلبنها وينتفع بلحمها وينتفع بصوفها وينتفع كذلك بأشياء كثيرة كذلك منها، حتى أحشاءها تؤكل وينتفع بها ويجعل منها حبال وأشياء كثيرة ينتفع من الأنعام، فالأنعام هذه جعلها الله عز وجل وامتن الله عز وجل بهذه الأنعام الثمانية كما في كتابه على الآدميين والانتفاع بها أكثر من غيرها. وقوله وكثرتها لأنها أكثر من غيرها من الحيوانات الأخرى. وأما ما لم يوجد فيه زكاة، أو أما ما لم يوجب الله عز وجل فيه زكاة، مثل له مصنف كالخيل والبغال والحمير والطيور، يقصد الطيور المأكولة أو غير المأكولة ونحوها، فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت طبعا معدة للتجارة كما سيأتي. قال لقلتها، يعني هنا مكتوب لقتلها، الصواب لقلتها، يعني لقلة هذه الحيوانات غالبا، يعني ليست متوفرة عند كل أحد، فالخيل كما نعلم ليست موجودة عند كل أحد، وكذلك البغال والحمير معروف يعني عندنا في جزيرة العرب لا توجد إلا في مناطق معينة يكثر فيها الحمير وتجلب من تلك المناطق إلى غيرها. قال ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية، وهذا واضح كما تقدم الإشارة إليه. قال إلا إذا كانت عروض تجارة، يعني سواء كانت الحيوانات من الأنعام الثمانية أو من غيرها، إذا كانت عروض تجارة فإنها تجب فيها الزكاة، ونعرف أنها عروض تجارة بوجود قيدين: عمل التجارة ونية التجارة، فإذا وجدت نية التجارة وعمل التجارة إما في الابتداء أو في أثناء الطريان بأن عرضها للسوم أو عرضها للسوم أو يعني سامها أو عرضها للبيع، فإنها حينئذ تكون عروض تجارة. قوله فتكون حينئذ قد أعدت وهيئت للنماء، وذلك أن كل ما عيد للنماء فإنه يكون فيه الزكاة كسائر عروض التجارات. أحسن الله إليك. ذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعية لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه، لأنها دون ذلك في كل شيء. قالوا من ذلك التفريق بحسب المعيار الشرعي بين الخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة والذي لا تجب فيه الزكاة. قال المصنف فما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة. قوله المدخرة هذا الادخار يعود للحبوب والثمار معا وليس خاصا بالثمار حسب، فكل الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة إذا كانت مدخرة. وقاعدة الفقهاء أنهم يوجبون الزكاة في الحبوب والثمار في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، في كل ما يكال ويدخر، فجعلوا قيدين مجموعين وهو الكيل والادخار، والمصنف اقتصر على أحد القيدين وهو الادخار دون الكيل من باب وضوح القيد الآخر أو ظهوره في ذهن القارئ. ومفهوم هذا أن الحبوب التي تدخر وإن كانت غير مطعومة، هناك حبوب لا تطعم وإنما تستفاد منها في انتفاعات أخرى مثل الأشنان، فإنه يستفاد منه التنظيف، أو قد يستفاد من بعض الحبوب في العلاج وليس في الطعم، فنقول أيضا فيها الزكاة. وأما غير المدخر مثل الفواكه وغيرها أو غير المكيلة وتدخل فيها أيضا الفواكه فإنه لا زكاة فيها. ولذلك يقول المصنف إذا بلغت نصابها الشرعي لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه فإنه لا تجب فيها الزكاة، كما قضى عمر رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ قال لأنها دون ذلك في كل شيء، دونها في كمال النعمة ودونها في كمال الانتفاع، ليست مدخرة ولا منتفعا بها. بالنسبة للكيل ربما يكون المصنف رحمه الله تعالى حدث الكيل عمدا توسعا في قضية اختلاف الأعراف في كيل الحبوب والثمار ووزنها، وذلك أن الآن بعض الناس أصبح يبيع بعض الحبوب ويتعامل بالحبوب سواء من المزارع أو من التاجر، وكذلك بعض الثمار كالتمر بالوزن لا بالكيل، فيكون المعيار قد اختل في اختلال الأعراف. فربما كان مراد المصنف حذف الكيل قصدا، والمسألة تحتاج المراجعة في اختيار الشيخ ما هو. وكذلك والأثاثات ونحوها المعتبرة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء. نعم، هذا أمر مهم أريد أن ننتبه له وأرجو أن لا أطيل فيه، وهو أن الزكاة إما أن تتعلق بالأعيان أو بالعروض، والأعيان هي الذهب والفضة، يسمى أعيانا، مصطلح العين يطلق على الذهب أحيانا من باب التغريب على الذهب والفضة، ويطلق أحيانا على الباصرة، وأحيانا يطلق على الجارية، وأحيانا يطلق على الجاسوس، حتى إن لفظ العين يطلق أحيانا لأكثر من 10 معاني من باب الاشتراك اللفظي. أعود فأقول إن الزكاة أحيانا قد تكون في الأعيان وهي الذهب والفضة وما يلحق بهما من الأوراق النقدية، وقد يكون في العروض، يكون في العروض. وهذه العروض يهمنا أنها تقسم في باب الزكاة إلى قسمين، عروض تجارة وعروض قنية. فأما عروض التجارة فإن فيها الزكاة، وأما عروض القنية فلا زكاة فيها. والدليل على عدم وجوب الزكاة في عروض القنية قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في عبد المرء ولا في بيت داره ولا في دابته زكاة، أو قال ليس في خادم العبد الشخص العبد في عبده ولا في داره ولا في دابته زكاة. فهذه الأمور الثلاث يقاس عليها ما في حكمها مما يكون من عروض القنية. وأما عروض التجارة فمفهوم هذا الحديث يدل عليها، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب عروض على وجوب الزكاة في عروض التجارة يدل على ذلك. تقدم قبل قليل أن كيف نعرف الزكاة العروض بأنها من عروض التجارة بوجود شرطين، نية التجارة بمعنى نية البيع، وليس مقصود نية أن يكون المرء تاجرا بالمعنى العرفي، والأمر الثاني وجود عمل التجارة إما عند التملك بأن تكون العين قد دخلت في ملكه إما بمعاوضة على قول بعض أهل العلم أو بغير الملك القهري على المشهور بأن يكون بفعل منه كقبول هدية ونحوها. وأما إذا طرأت عليه النية بعد ذلك فلا بد من وجود أحد أمرين، إما السوم أو العرض للبيع، وهذا كلام مفصل ومبين في محله من كتب الفقه. وأما الرجوع من كونها عروض تجارة إلى القنية فيكتفى فيها بالنية فقط، لأنه الرجوع للأصل. وهنا قاعدة مشهورة لعل الأغلب منا يعرفها، أن الرجوع للأصل يكتفى فيه بالنية، والانتقال عن الأصل لا بد فيه مع النية من عمل. أحسن الله إليكم. وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة لأنها مال في الحقيقة وهي في قوة موجودة عند الإنسان، دون الديون التي في ذمم المعسرين أو التي لا يقدر على استخراجها فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية. نعم، هذه المسألة متعلقة بالدين الذي يكون للشخص على غيره، وعندنا مسألة مشهورة جدا يسميها العلماء زكاة الدين. والمراد بزكاة الدين أي زكاة الدين بالنسبة للدائن، وهي المطروحة هنا التي أشار لها المصنف بالنسبة للدائن. وأما المدين فلا تسمى المسألة بزكاة الدين، وإنما يسميها العلماء هل يمنع الدين الزكاة أم لا. وهذا ملحظ مهم وخاصة للباحثين، فإن بعض طلبة العلم يريد أن يبحث المسألة الثانية فيظن أن اسمها زكاة الدين وينزل حكم المسألة الأولى على الثانية. لا، الفقهاء إذا أطلقوا زكاة الدين فمرادهم بذلك الدين، زكاة الدين على الدائن لا على المدين. المدين يقول هل يمنع الدين الزكاة أم لا. طيب، صورة هذه المسألة أن يكون الشخص قد أقرض غيره مالا، أو يكون قد باع لغيره عينا بثمن مؤجل فيكون الثمن دينا. إذن الدين أحيانا قد يكون بسبب القرض، أحيانا يكون بسبب البيع، وقد يكون بغيرها من الأسباب الأخرى التي يعني تكون سببا في الديون، مثل الإتلافات، مثل أن يكون الآخر قد أتلف له مالا ونحو ذلك. فهذه الديون هل تجب زكاتها أم لا؟ هذه المسائل طبعا هي مسائل مشكلة، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ليس في زكاة الدين حديث، وإنما المرجع في ذلك لأمرين: أقوال الصحابة، ومنه قول علي رضي الله عنه وهو العمدة في الباب ليس في المال والثمار زكاة، والقواعد العامة في الشريعة المتعلقة بالزكاة ونحوها. ولذلك الخلاف فيها قوي جدا في قضية زكاة الدين. أقول هذه المقدمة فيما يتعلق بقوة الزكاة لأن المصنف خالف المذهب، لأن المصنف يقول وكذلك على الصحيح، فالمذهب على خلاف ذلك. إذ المذهب يقول إن المدينة ولو كان معسر ولو كان مماطل فإنه يجب على الدائن أن يزكي الدين. نعم، يجوز له أن يؤخر زكاته لحين القبض، لأن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين. ولكن الصحيح كما قال المصنف، وهو كما قال المصنف يعني كذلك، يعني قول المصنف هو الأقرب من حيث المعاني الشرعية، أننا يجب أن نفرق بين نوعين من الديون: الديون التي تكون في ذمة الموسر الباذل، الموسر يقابله المعسر، والباذل يقابله المماطل مطلا شديدا. فهؤلاء إذا وجد فيه القيدين بأن يكون موسرا وأن يكون باذلا غير مماطل فإنه تجب فيه الزكاة. وإن شئت زد قيدا ثالثا بأن يكون موسرا باذلا غير جاحد، وأما الجاحد فإنه ملحق بغير الباذل، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه يستطيع أن يأخذ الدين وقت ما شاء. نعم، قد يكون الدين مؤجلا، غالبا لا يكون تأجيل الدين إلا لمصلحة للدائن، فيجب عليه أن يزكيه وإن كان الدين لصاحبه إلا بعد سنة أو سنتين. قال الشيخ لأنها مال في الحقيقة وهي في قوة الموجود عند الإنسان، يستطيع أن يحيل عليه حوالة مالية، يستطيع أن يبرئ منه، يستطيع أن يعاوض المدين بشراء شيء في مقابل الدين الذي في ذمته. قال الشيخ دون الديون التي في ذمم المعسرين الذين لا يجدون ما يقضوا به الدين، أو التي لا يقدر على استخراجها. يشمل ذلك أمرين كما ذكرت، إما أن يكون مماطل مطلا شديدا، أو أن يكون جاحدا ولا بينة للدائن فإنه لا يقدر على استخراجها. قال الشيخ: فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية ولا تفيد صاحبها، لا يستطيع أن ينتفع بها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية فإنها ستبقى كما هي، لا تنمو ولا تزيد. فلو لم يؤدي المال إلا بعد 10 أو بعد 20 سنة فإنه كقدرها الأول لم تزيد. والأصل في الزكاة إنما وجبت في الأموال ومنها الأعيان وهي الذهب والفضة، لكونها إما نامية حقيقة أو أنها أعدت للنمى. طبعا بس من باب التصور، المذهب يقولون إن الديون التي في ذمم المعسرين والتي لا يقدر على استخراجها ولو كانت عند غاصب لها فإنه يجب زكاتها، قالوا لأنه يستطيع التصرف فيها، وكل من ملك التصرف في مال فإنه تجب زكاته. كيف يتصرف؟ قالوا لأن أقل التصرف أن يبرئ، فيمكن أن يذهب للمعسر ويقول أبرأتك مما في ذمتك، ويذهب للمواطل فيقول أبرأتك، أو للجاحد فيقول أبرأتك. فما دام أنه يستطيع الإبراء، والإبراء هو أحد صور التصرفات، فإنه يصدق عليه حينئذ أنه يستطيع التصرف في المال فتجب زكاته. هذا توجيههم فقط، أردت أن أبين توجيههم. والمصنف بين أن هذا الفرق، أن ما ذكروه من نفي الفارق بأن الجميع يستطيع التفريق عليه أن فيه نظر، وأثبت المصنف فرقا جيدا، وهو أن مجرد الإبراء ليس تصرفا معتبرا في ذاته لإيجاب الزكاة، بل اعتبار كونها نامية وانتفاع صاحبها لا مطلق التصرف. نعم. السلام عليكم. وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة في حاجته فلا بد أن يكون فقيرا أو محتاجا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى ولو كان غنيا. نعم، هذا مسألة سهلة جدا، وهي قضية أن الأصل أن من يعطى الزكاة من الأصناف الثمانية لا بد أن يكون محتاجا، إما فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل ونحو ذلك. ولكن هناك صور قليلة جدا يعطى من الزكاة مع غناه، وهؤلاء الذين يعطون الزكاة مع غناه ضابطهم أنه يأخذ الزكاة لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه. والذي يأخذ الزكاة مع غناه هو أولا الغارم لحظ غيره، فإن الغارم لحظ غيره الذي بذل ماله للإصلاح بين الناس فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان غنيا. كذلك أيضا للمؤلفة قلوبهم، فإن المؤلفة قلوبهم يجوز إعطاؤهم من الزكاة لحاجة الناس إليهم لانكفاف شرهم. كذلك أيضا العاملون، فإن العاملين يعطون من الزكاة لحاجة الناس لجمعهم المال وصرفها في أوجهها الشرعية. فهذه الصور الثلاث فقط التي يعطون من الزكاة مع غناهم، وسبب الفرق ما ذكره المصنف أنهم يأخذونها لحاجة الناس إليهم. صلى الله عليكم. من الفروق الصحيحة بين تصرفات غير حق وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره، والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح. نعم، هذا مسألة مشهورة جدا وأشهر من أن تبين، وهو التفريق بين الإكراه بحق والإكراه بغير حق. الإكراه بحق هو الذي يكون بحكم قاض غالبا، مثل الإلزام التطليق في الإيلاء، فلو امتنع الرجل من زوجته 4 أشهر فإنه ولم يفأ فإنه يلزم بالتطليق، هذا من باب الإكراه بحق، حتى إن بعض أهل العلم قال يحبس. ومن ذلك أيضا ما يتعلق ببعض العقود، مثل إكراهه على البيع إذا كان في تملكه العين إضرار بغيره، ونحو ذلك من التصرفات المتعلقة بحقوق الارتفاق العامة، فحينئذ تكون تصرفاته صحيحة مع وجود الإكراه. وأما الإكراه بغير حق فإن جميع تصرفاته غير معتبرة. طبعا ومرادهم بالإكراه هنا الإكراه الملجئ، لأن الإكراه غير الملجئ وإن كان بغير حق فإنه لا يفقد الرضا مطلقا، عفوا لا يفقد الاختيار مطلقا وإن أفقد الرضا، لأن الفرق بين الملجئ وغير الملجئ أن الإكراه الملجئ هو الذي يفقد الرضا والاختيار، والإكراه غير الملجئ هو الذي يفقد الرضا ولا يفقد الاختيار. وقد أطال العلماء على نزاع بينهم في ما الذي يتحقق به الإكراه الملجئ، هل يتحقق بالتهديد أم لا؟ أما القتل فلا شك بذلك، وهل يتحقق بإهلاك المال أم لا؟ هل يتحقق بإيذاء الغير أم لا؟ وما يسمى بنظرية الإكراه نظرية طويلة جدا مفصلة في كتب أهل العلم تفصيلا واسعا جدا في أكثر من باب. أحسن الله إليكم. من الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج إلى حق توفية فلا يصح تصرفه فيه كالمكين والموزون والمذروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعدل والذرع والوقوف على الوصف، وبين ما لا يحتاج إلى حق توفية كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها، وكذلك الضمان وعدمه. وكذلك الضمان وكذلك الضمان مسألة أخرى، اجعلها مسألة أخرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة، هذه الفروق دليلها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع التجار الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وعامة أهل العلم على التفريق بين الأمرين كما سأذكر بعد قليل. أريد أن أبين أمرا فيما يتعلق بما يسمى بالقبض والحيازة. العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن القبض والحيازة تكون أحيانا شرطا لصحة العقد، مثل الصرف، فإنه إذا لم يقبض المال المصروف وتفرق من المجلس فإن العقد باطل. ومثله أيضا الشركة على قول بعض أهل العلم وهو المشهور عند متأخرين، وهكذا من بعض العقود الأخرى. النوع الثاني أن يكون القبض ليس شرطا للصحة، بل ينعقد البيع صحيحا لكن ينعقد جائزا غير لازم حتى يتحقق القبض، وذلك في الهبة والرهن، فإن الهبة والرهن ينعقد العقد فيهما صحيحا لكن ليس بلازم، بل هو جائز يجوز لكل واحد من الطرفين الرجوع فيه ما لم يقبض. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يكون القبض فيه ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم، وإنما هو شرط لصحة التصرف فيه، لصحة التصرف فيه ونقل الملك، وهذا هو الذي نتحدث عنه الآن وهو البيع. فإن البيع إذا اشترى شخص من غيره شيئا فإنه بيعه صحيح ولازم، ليس للبائع الرجوع عن هذا البيع وليس هو له الرجوع في البيع ما لم يكن هناك أمر طارئ كأحد الخيارات المثبتة شرعا، لكن لا يجوز له التصرف في المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا إلا بعد قبضه. فإن كان مكيلا لا يصح له أن يبيعه لطرف ثالث إلا بعد جريان الصاعين، والحديث صريح في ذلك، ومثله الموزون ومثله المذروع والمعدود. النوع الرابع ما لا يكون القبض شرطا للصحة ولا للزوم ولا لصحة التصرف، وهو البيع لغير الأمور الأربعة: المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، كبيع المعدودات، كبيع المعينات، عفوا كبيع المعينات، فإنه يجوز التصرف فيها ولو لم يقبضها، وسأذكر مثالا بعد قليل. نرجع لكلام المصنف، يقول: ومن الفروق الصحيحة، لأنه ورد بها النص، الفرق بين الداخل في ملكه، يعني دخل في ملكه بالبيع، الذي لا يحتاج إلى حق توفية، يعني لا يحتاج إلى أن يوفى بكيل فيعرف مقداره ويوفى بالمقدار المعقود عليه، بكيل أو بوزن أو بذرع، يعني بأمتار مثل القماش، أو بعد مثل لو أن امرأة اشترى 5 قنينات ماء، فهذا معدود لكنها غير متمايزة، فلا بد فيها من حق التوفية، هذا الأمر الأول ولو كانت معينة. والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والدرع. إيش معنى الموصوف؟ أحيانا قد يشتري موصوفا غير معين، المعين يقول اشتريت من هذا البر، والموصوف يقول اشتريت برا من النوع الفلاني، مثلا يقول اشتريت برا الوادي، أو يقول اشتريت الرز النوع الفلاني، ليس موجودا أشار إليه وعينه، وإنما هو موصوف في الذمة إما بنعت أو بصفة معينة يعني يعرفها أهل السوق. فلا يصح له أن يبيع هذا الموصوف قبل كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه، والوقوف على الوصف كذلك، لابد أن يقف على الوصف، يكون وصفه حينئذ بينا، أن يكون الوصف بينا. فهذا يجب لنقل الملك والتصرف لا بد فيه من القبض. طبعا قول المصنف هنا فلا يصح تصرفه فيه يشمل أن يتصرف فيه بالبيع، أو يتصرف فيه بالإجارة، أو يتصرف فيه بالهبة، أو يتصرف فيه بالرهن على المشهور. كذلك جعل الحكم قاصر على المكيل والموزون والمذروع والمعدود، هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد. نعم في رواية أخرى إن هذا عام في جميع المبيعات، وهذا الحقيقة فيه مشقة، وإنما الظاهر أنه خاص بهذه الأمور الأربعة، المكيل والموزون والمذروع والمعدود فقط. طيب قال وبينما لا يحتاج إلى حق توفيه كالمعينات المتميزات. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن المبيع نوعان، إما أن يكون متميزا وإما أن يكون غير متميز. فإن كان متميزا فإنه ينقسم كذلك إلى قسمين، قسم يتعلق به حق التوفية وقسم لا يتعلق به حق التوفية. الذي يتعلق به حق التوفية إذا قال له بعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم، فإنه في هذه الحالة يكون حكمه كحكم المبهم غير المتميز، وإن كان متميزا لما قال هذا القطيع، لكن لما قال كل شاة بدرهم فيكون حكمه حكم مبهم. القسم الثاني من المبيع المتميز ما لا يتعلق به حق التوفية، وهو المراد هنا إذا قال بعتك هذه الدارة، أو بعتك هذه السيارة، أو بعتك هذه الصبرة، باعه الصبرة كاملة وإن لم يعرف مقدار كيلها ووزنها، فإنه في هذه الحالة يصح، فإنه لا يحتاج إلى حق التوفية فيكون من المعينات المتميزة. أما غير المتميز فهو عنده مشمل أمرين كذلك، يشمل المبهم الذي يتعلق به حق التوفية، والمبهم الذي لا يتعلق به حق التوفية. فالمبهم الذي يتعلق به حق التوفية مثل الأمور التي سبقت، أن يبيعه صاعا من بر أو قفيزا من صبرة، فلا بد حينئذ من القبض لأنه يتعلق به حق التوفية. والمبهم الذي لا يتعلق به حق التوفية إذا كان معينا وباع له جزءا مشاعا منه كنصف سيارة أو نصف عبد. أنا قصدي من هذا كله أن قول المصنف ما لا يحتاج إلى حق التوفية لما قال كالمعينات المتميزات يدلنا على أن ما لا يحتاج إلى حق التوفية أمران، هو المعين المتميز مثل الدار الصبرة وغيرها، وبعض غير المتميز وهو الذي يكون مشاعا ومبهما من معين كنصف عبد أو نصف سيارة ونحو ذلك. يقول الشيخ فيصح التصرف فيها قبل قبضها، هذا هو الصح الأصح من قول أهل العلم، ومن ذلك الصورة المشهورة عندنا من يشتري سيارة ثم يبيعها قبل قبضها وإنما اشتراها عن طريق الأوراق، نقول يجوز ذلك. ومن ذلك أيضا الشراء عن طريق كثير من النت، أغلبه من هذا النوع، يشتريه ويبيعه قبل قبضه فيصح ذلك. نعم. طبعا هذه المسألة معرفتها مهمة جدا ولها ثمرة ليست بالسهلة. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. وكذلك الضمان وعدمه فمحتاج إلى حق توفيته وتلف قبل قبضه فهو ضمان البائع وكالثمار إذا أصابتها جائحة، والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع، وما عدا ذلك من ضمان المشتري. نعم، في هذه الجملة مسألة فرق آخر، قال لكن المناط واحد، يعني سبب الفرق واحد، وهو ما الذي يكون فيه الضمان على البائع وما الذي لا يكون فيه ضمان على البائع. بين الشيخ رحمه الله تعالى أن القاعدة فيما يكون فيه الضمان على البائع عدد من القواعد، منها أن ما احتاج إلى حق التوفية وفصلته قبل قليل باعتبار أنواعه الأربعة، سواء كان متميزا أو غير متميز، فما احتاج منها إلى حق التوفية فإنه يكون من ضمان البائع. معنى ذلك أنه إذا تلفت العين قبل قبض المشتري لها فتدخل في ضمان البائع. والسبب الثاني الثمار إذا أصابتها جائحة، فالثمار إذا أصابتها جائحة بعد بدو الصلاح فإنه تكون من ضمان البائع، وهذه المسألة مشهورة مسمى بوضع الجروائح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل أحدكم مال أخيه، أدل على أنها من ضمان البائع. والأمر الثالث الذي فيه تعدي، قال المبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق. نعم، قد يكون من ما لا يجب فيه حق التوفية، لا يجب فيه حق التوفية، لكن البائع هو الذي منع المشتري من قبضه، جعله في غرفة وقال لن أعطيك إياه، فيكون متعديا، وهنا الضمان بسبب تعديه وانقلاب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان بسبب التعدي. وجه التعدي أنه منع المشتري من القبض. قوله وما عدا ذلك من ضمان المشتري طبعا على سبيل الجملة، وإلا هناك استثناءات، يعني ومن من تكلم عن مسألة الضمان وأجاد فيها هو الشيخ مسعود الحارثي عليه رحمة الله في كتابه القيم العظيم شرح المقنع. أحسن الله إليكم. ومن الفروق التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. نعم، يقول الشيخ ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات، وأما الحيوانات فلو اشترك اثنان في ملك شاة أو خيل ونحو ذلك فيجب عليهم السعي في إحيائها، لأنه لا يجوز إهمالها وجعلها تموت حتف أنفها، فإن هذا ضرر بها، فيجب عليه السعي في علفها وسقيها. ولكن الكلام هنا في غير الحيوانات، في الأمور الجامدة كالبيوت والدور والعقارات وغيرها. يقول الشيخ إن هناك فرق بين مسألتين. المسألة الأولى ما يكون به فيه تعلق لحق الغير، والنوع الثاني ما يكون لا تعلق لحق للغير به. فيقول الشيخ إن كان لا تعلق للغير بها فلا حق للغير فيها فلا يجبر صاحبها على تعميرها. شخص يملك بيتا وحده وقد أهمل صيانة بيته فلا يجبر على تعميره ولا يجبر على إصلاحه وصيانة الأمور الداخلية فيه، لأنه لا حق للغير فيه. وأما ما تعلق به حق غيره فإنه يجبر على مجاراة شريكه فيه، يجبر يعني بقوة الحكم القضائي على مجاراة شريكه فيه بأن يشترك هو وشريكه في التعمير. قال كالتعمير المشتركات، يعني لو أن اثنين يشتركان في بيت وصيانة هذا البيت تحتاج مبلغا معينا الصيانة المعتادة، فتجب على الشركاء جميعا بحسب ملكهم. وكذلك الحيطان التي بين الجيران بناء على العرف القديم عند أهل عند الناس أن الحائط هو حد وليس داخلا في ملك أحدهما، فيكون مملوكا من الجارين معا. وكثير من البيوت الآن على هذه الطريقة، وبعضهم لا يجعل الجدار كله في ملك أحد الجارين، ولكن لما كان الجدار في ملك الجارين معا أو هو حد للملك بينهما، فإذا سقط فإنه يجب بناؤه من الجارين معا. قال ونحوها أي من المشتركات، فمن امتنع أي من الشريكين مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه أي بحكم القاضي. طبعا سبب التفريق هنا اللي هو تعلق حكم الغير. بارك الله فيكم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية فإنها للأب وحده، ثم من بعده تنتقل للحاكم. يقولون لأن الأموال محل الأطماع فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم، والصواب أن هذا الباب كغيره. وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عتلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه، ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات بل أولى، والله أعلم. قول المصنف من الفروق ضعيفة، هذا التفريق الذي ضعفه المصنف هو المذهب، والحقيقة أن الصواب لعله معهم في تفريقهم بين هذين الأمرين لما سأذكره بعد قليل. والمصنف رحمه الله تعالى له وجهة نظر يعني قوية ولا شك. قال تفريقهم أي تفريق الفقهاء في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أي استحقاقات الولاية أنها لجميع العصبة من القرابات، مثل الولاية على النفس، ومثل الولاية في التزويج، ومثل نحو ذلك من الولايات التي تكون على من نقصت أهليته أو فقد أهليته أو كان محتاجا لولاية لأمر ما. قال إلا الولاية المالية أي الولاية على المال، فإنها أي عند الفقهاء تكون للأب وحده ولا ينازعه أحد، فإن فقد الأب تنتقل بعد ذلك للحاكم، فإما أن يقوم الحاكم بها وإما أن يختار الحاكم من شاء. وهذا الذي عليه العمل القضائي عندنا، فإن الولاية على المال تكون للأب، فإذا فقد الأب تنتقل للحاكم والقاضي قاضي الأحوال الشخصية، ثم إن القاضي يختار من شاء سواء كان من العصبات أو من غيرهم، فتكون الأم ولية على المال، أو تكون الأخت أو الأجنبي أو الهيئة المختصة للولاية على القصر. وهذا القول هو الذي عليه العمل القضائي، وهو الحقيقة تعليلهم قوي جدا. قال يقولون لأن المال محل الأطماع فباقي الأولياء يخشى من ولايته. فعلى سبيل المثال لو أن رجلا هلك أبوه وأقرب الأولياء إليه ابن عم أبيه، فعلى قول المصنف فإننا قد نعطي الولاية لابن عم أبيه البعيد ولا نعطيها لأمه لأنها من باب العصبات. والحقيقة أن قول الفقهاء أولى، وغالبا ما يختار القاضي الذي يسميه الفقهاء قديما الحاكم الأقرب والأنسب للوصي للموصى عليه أو المولى عليه الذي تكون فيه المصلحة. يقول الشيخ والصواب بناء على رأيه أن هذا الباب كغيره من باب نفي الفارق وعدم تصحيح الفارق السابق في قضية الأموال. قال وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحذور. نعم هذا صحيح، لكن الأموال اشترط فيها عدالة زائدة وأمانة تزيد عن العدالة. قال ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات بل أولى. كلامه صحيح، لكن أحيانا قد تكون القرابة بعيدة، فإن العصبة قد يكون يلتقي معه في الجد الرابع أو الخامس ويترك قرابته الذين يعني هم قد يكون أولى بالحنو عليه كأخته أو أمه أو نحو ذلك. بسم الله عليكم. صحيحة أن قول جميع الأمناء يكون في دعوة تلفهم، وأما مسألة دعوة الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل فقوله مقبول بيمينه. طيب هذه من الفروق الصحيحة قال أن قول جميع الأمناء، كما تعلمون جميعا أن الشخص تكون يده على العين، إما يد ملك فيما يملكه أو يد أمانة أو يد ضمان، ويسميها بعضهم يد تعدي. والحقيقة أن التعدي هي صورة من صور الضمان. هذه الأيدي الثلاث لا يوجد غيرها. الأمين مثل الملتقط ومثل المودع عنده المال، ومثل كثير من الصور التي أوردها العلماء، ومثل البائع فإن يده تكون يد أمانة، ما لم يأتي بتصرف فيقلب يده إلى الضمان كمنعه المشتري من القبض، وهكذا. جميع الأمناء قولهم في دعوى التلف مقبول بشرطين. الشرط الأول أن يكون دعوى التلف ممكنا، إما لوجود سبب أدى إليه أو يقتضيه العادة، فما دام التلف ممكنا فإنه في هذه الحال يقبل قوله ولو لم يأتي ببينة. وأما مسألة دعوى الرد، هناك فرق بين دعوى التلف ودعوى الرد. دعوى التلف أن يقول الأمين تلفت العين، وأما دعوى الرد فيقول رددتها لك. يقول وأما دعوى الرد فالفقهاء يفرقون بين نوعين من الأمناء. النوع الأول من قبض المال لمصلحة تعود إليه، والنوع الثاني من قبض المال لمصلحة تعود لصاحب المال. تبين المصنف أن الأمين الذي قبض المال لمصلحة تعود إليه هو، أي للأمين، لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وهذا مثل المودع. فيقولون إن الوديعة لا يقبل قوله في الرد إلا إذا أتى ببينة. وأما من قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. فالأمانات التي تجعل لمصلحة صاحبه الوديعة من الثاني، لأنه من باب المحسن، فالوديعة من الثاني فيقبل قوله ولو لم يأتي ببينة. صلى الله عليكم. ومن ذلك قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن والتبرع لم يرجع. نعم، هذه مسألة في قضية الأداء عن الغير، وهذه مسألة مشهورة جدا لها تفريعات، وهذه من الفروق الصحيحة، أن من أدى عن غيره دينا واجبا، مثل أن يؤدي عنه نفقة واجبة، أو أدى عنه دينا في ذمته، سواء كان المؤدي كفيلا له أو ليس كفيلا له، قد يكون كفيل له الضامن أو ليس ضامنا عنه، أو وجبت عليه نفقة، فكل هذه الديون واجبة عليه. إذا نوى الرجوع، أي الباذل للدين عن غيره، فإنه يجوز له الرجوع. وإن لم ينوي الرجوع وإنما نوى التبرع فإنها تكون صدقة من الصدقات وليس له الرجوع. كيف يعرف ذلك؟ بالقرائن أو بالدلائل، بالدلائل، مثل أن يؤدي عن غيره دينا، يأتي الضمين ويؤدي عن المدينة دينا ويقول لا أريد منه شيئا، ثم بعد ذلك يرفع المحكمة يقول أريد الرجوع في الدين، نقول تلك الحال أو القرينة أو الدلالة دلت على أنك متبرع ولست بناوي من الرجوع. ومثله أيضا من أدى عن غيره النفقة الواجبة في ذمته، وهذا دائما تأتي في النفقات بين الأقارب. أحسن الله إليكم. ومن الفروق تفريقهم بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين. لعل نقف هنا شيخ. شوف الفرق بين الجعالة والإجارة، هذه من الفروقات المهمة، وهما عقدان مفترقان. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى عددا من الفروق، لذلك أنا وقفت لكي نقف مع كل فرق على سبيل الانفراد لكي نعرف ما الفرق بين الإجارة والجعالة. أول فرق منها، نعم تفضل. تفضل. تفريق بين الإجارة بأن الإجارة عقد لازم على عمل معدوم مع معين، والجعالة عقدها جائز. نعم، هذا الفرق الأول، أن الإجارة عقد لازم بينما الجعالة عقد جائز. معنى أن الإجارة عقد لازم يعني أن من دخل في الإجارة أليس لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، أليس للمؤجر أن يفسخ العقد ولا المستأجر. وأما الجعالة فيجوز للعامل أن يفسخ، ويجوز لصاحب العمل أو العقد الجعالة أن يفسخها ما لم ينتهي العمل، يتحقق العمل أصبحت لازمة. هذا الفرق الأول. قال الفرق الثاني: والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، أي والعمل في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، بينما في الإجارة لا تصح إلا على عمل معلوم. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث قال: وتكون، أي الجعالة، مع معين ومع غير معين، مثل أن يقول: من رد ضالتي فله ألف، له ناقة ضاعت، فيقول: من رد ضالتي فله ألف. قد يأتي زيد، وقد يأتي عمرو، وقد تأتي هند أو زينب، ما يكون هناك شخص محدد. بينما في الإجارة لا بد أن يتفق مع شخص بعينه فيعقد معه الإجارة. وهذا الفرق الثالث بين عقد الإجارة وبين عقد الجعالة. نعم، تم شيخ. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة. نعم، هذا الفرق الرابع، أن الجعالة تجوز على أعمال القرب، مثل تعليم القرآن ومثل الأذان والإمامة وغيرها. ومثل ذلك أن يقول: من حفظ ابني سورة البقرة، أو إذا حفظت، إذا يعني كان شخص معين يقول: إذا حفظت ابني سورة البقرة فلك كذا وكذا. هذا جعل، يجوز. ومنه ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم أخذوا الجعل على الرقية ولم يأخذوا أجرة. وفرق بين الجعل وبين الأجرة، فإن أبا سعيد رضي الله عنه لما قرأ على شخص سورة الفاتحة قالوا: ما لنا إذا شفي، هذا جعل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة من باب دلالة اللغة. وأما التفريق بين الجعل والأجرة من حيث المصطلح فالمراد به فهو يعني عند العلماء في الفقه، وأما في اللغة فقد يطلق أحدهما على الآخر. حتى في استخدام الفقهاء يسمون الجعالة إجارة من باب التجوز، لأن الدلالة اللغوية أشمل. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الجعالة على الرقية، ولا تصح أخذ الأجرة عليها، لأن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. هذا الفرق الرابع. وأما الإجارة ففيها تفصيل: إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم. نعم، يقول الشيخ: الفرق الخامس أن الجعالة لا يستحق العوض إلا إذا عمل جميع العمل. من رد ضالتي فله كذا، لا بد أن يردها ويسلمها إليه، فإن قربها ولم يسلمها إليه لا يستحق شيئا. قال: وأما الإجارة مع المعين ففيها تفصيل. الحالة الأولى: إذا كان المانع من إتمام الإجارة من جهة المؤجر، والصواب بدون تشديد مؤجر هكذا، فلا شيء له، لأنه هو الذي امتنع، ما يستحق شيئا حينئذ. وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، لأن طبعا المؤجر إذا امتنع فطبعا هي لازمة في الحقيقة، لكن لو كان هو الذي منعه وأغلق الباب دونه نقول لا تستحق شيء، لأنك مانع له في الحق. وإن كان من أهل العلم من يقول يعطى الأكثر من الأجرة أو من قيمة المنفعة، وهي تكلمنا عنها في باب الإجارة في غير هذا المحل. قال: وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة. من استأجر من أخره دارا ولم ينتفع بها، لم يسكنها، نقول حتى وإن امتنعت فتجب عليك كل الأجرة. قال: وإن كان بغير ذلك، يعني بأن يكون من أمر من الأمور الطارئة، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، وهذا بناء على مسألة وضع الجوائح في الإجارة كذلك. وهذا ذهب أحمد متوسع في وضع الجوائح في عقود الإجارة، أن يأتي يعني سيل فيهدم الدار بعد مضي 6 أشهر، أو يجف الماء مثلا، وهكذا. نعم، تفضل. السلام عليكم. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل، والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم، لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. هذه المسألة شيخ، يعني قال المصنف ومن الفروق الضعيفة، هذا تفريق جمهور أهل العلم بين حق الشفعة وغيرها من الحقوق، فقالوا إن حق الشفعة تسقط بعد العلم بها وعدم المطالبة، وأما غير من الحقوق فإنها تثبت على التراخي. حق الشفعة جعلوه من حقوق الثابتة على الفورية وتسقط بالتراخي، وغيرها من الحقوق كحق فسخ العقد في الشرط وحق فسخ العقد في العيب جعلوه على التراخي. المصنف يقول إن التفريق بين حق الشفعة وحق فسخ العقد في الخيار والعيب فرق ضعيف، فنفى الفارق بينهما، فقال الواجب أن يثبت الحكم للجميع. والحقيقة أن الصواب مع جمهور أهل العلم وهو التفريق بين الحالتين لسببين. السبب الأول طبعا إضافة لما ذكره من الأحاديث التي وردت وعليها عامة أهل العلم. السبب الأول أن هناك فرق بين الحقوق التي ذكرها المصنف وبين الشفعة، فإن الشفعة هي حق تملك، بينما الحقوق الأخرى هي حق فسخ، فالفسخ هو إرجاع للعقد لحالته الأولى، بينما حقوق التملك هو إنشاء تملك جديد. ولو أطلقنا حقوق التملك وجعلناها على التراخي لوجد ضرر عظيم جدا، فكل من باع أرضا لا له فيها شريك قد يأتي هذا الشريك ولو بعد 10 سنين، بعد 200 سنة يأتي ويكتب، يخرجون له ورقة أنه قبل وفاته قال طالبت بالشفعة، فلا منتهى للمطالبة بالتملك، فلا يستطيع المشتري أن ينتفع بالجزء الذي اشترى، بل يكون خائفا إذا رفع القضاء طلب قسمة الإجبار أن يأتي الشفيع فيقول طالب بالشفعة. وهذا يعني لا شك أنه مخالف لمقاصد الشريعة، بل الصواب ما ذكره الجمهور أنه لا بد من التفريق بين حق التملك وهو الشفعة فيكون على الفور، وغيرها من الحقوق الفاسقة كخيار الشرط والعيب وغيرها فإنه يكون على التراخي. والقول الذي ذهب إليه المصنف هو قول لبعض أهل العلم اختاره القاضي يعقوب صاحب التعليقة، وهو قول يعني الأقرب ما يكون فيه ضعف حقيقة على جلالة من قال به كالقاضي يعقوب والشيخ عبد الرحمن، إلا أن فيه ضعفا، والصواب ما ذكره أولئك. وهذه الأحاديث الواردة وإن كانت يعني فيها مقال، إلا أن أهل العلم عملوا بها من عصور متقدمة رضوان الله عليهم، فالصواب أن هذه الأحاديث والمعاني التي ذكرتها قبل قليل تدل على ذلك. وقول المصنف إن ظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوا من وجوب المبادرة جدا، نعم قد يتساهل في الشيء اليسير، لكن إلغاء الفورية مطلقا فيها بعد. وأراد المصنف أن يجيب عن سؤال وارد يقول لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. لا، هو دفع الصائل يكون على الفورية، وذلك يقولون يجب أن يكون الضرر حالا، والمؤجل فيه تعد ولا شك. والحقيقة أن الكلام الذي ورده الشيخ فيه نظر. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة جعله النقطة 3 أقسام: ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال. نعم، هذا التفريق واضح جدا ولا إشكال فيه، والكل مما يعرفه، والأصل فيه الأحاديث التي وردت في باب اللقطة، وهذا التفريق بين أنواع اللقطة باعتبار يعني نوعها. فما لا يحل ويجوز التقاطه هو ما لا يمتنع من هو ما يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها من البهائم الكبيرة التي تمتنع، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال من غير تعريف لكنه يتأكد أن صاحبه ليس قريبا منه، فهو ما لا تتبعه همة أواسط الناس كالصوت والرغيف ونحوه. والنوع الثالث ما يجوز التقاطه وتكون يده عليه يد أمانة ويملكه بعد تعريفه حولا كاملا، وهو ما عدا ذلك من الأموال التي لها قيمة كصغار البهائم والأموال من الذهب والفضة والأعيان وغيرها. أحسن الله إليكم. الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الرق، وفي الدين خيرهما، في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. نعم، هذا كلام صحيح كذلك كما ذكر المصنف. قوله الولد يعني الولد سواء كان آدميا أو كان حيوانا لا فرق، فكل متولد من أب وأم فإنه سمى ولدا. فقوله يتبع، طبعا والولد يشمل الذكر والأنثى كما لا يخفى عليكم، وأما الإبن فهو خاص بالذكر. قوله يتبع أباه في النسب، فينسب الابن لأبيه إذا كان عقد الزواج صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فيتبع أباه في النسب سواء كان أبوه حرا أو قنا مسلما أو كافرا، فما دام الفراش صحيحا، ومعنى كونه فراشا صحيحا أي أن عقد النكاح صحيح، هذا معنى الفراش الصحيح، عقد النكاح صحيح. فإذا أطلق الفقهاء الفراش الصحيح يقصدون به عقد النكاح، فإذا كان عقد النكاح صحيحا حينئذ يتبع أباه في النسب. قوله يتبع أمه في الحرية أو الرق، الولد يتبع أمه إن كانت حرة فهو حر ولو كان أبوه قنا، وإن كانت أمه أمة فإنه يتبع أمه في الرق وإن كان أبوه حرا وإن كان أبوه حر. ولذلك نهى الشارع أن يتزوج الحر أمة إلا في حالة واحدة، إذا لم يجد طولا أن ينكح الحرة المحصنة، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج الأمة، لأنه إذا ولدت الأمة فإنه يتبع أباه في النسب ولكنه يكون قنا. وهذا يفيدنا أن ليس كل قن غير معروف النسب، فإن من المملوكين من هو معروف النسب، مثال من ولد من عقد الزواج الذي ذكرته قبل قليل وهو صحيح في كتاب الله عز وجل. قوله وفي الدين خيرهما، يعني لو أن ولدا ولد من أبوين مختلفي الدين فننظر خير الأبوين دينا فيلحق به، فلو كان الأب مسلما والأم كتابية فنحكم بأن الولد مسلم، وبناء عليه فإذا مات بعد ولادته فيدفن في مقابر المسلمين ويرثه أبوه ولا ترثه أمه، لأنه يتبع خير الأبوين دينا. ومثله أيضا لو كانت الأم كتابية والأب ليس كتابيا وإنما وثني، فنقول لو تحاكموا إلينا فنحكم بأن الولد كتابي إما يهودي أو نصراني، لأن اليهودية والنصرانية خير من الوثنية فيتبع دين أمه في الديانة. ونعم هذا ويتبع خيرهما دينا. قوله هو في النجاسة والتحريم الأكل أخبثهما، فلو تولد من نجس وطاهر، يعني تولد من حمار نزى الحمار على مهرة ثم أنتج، فإن هذا النتاج نسميه بغلا مثلا، ففي هذه الحال نقول إنه يتبع أخبثهما في النجاسة، وفي تحريم الأكل فإن الأخبث هو الحمار لأنه نجس ومحرم الأكل فيأخذ حكمه. ومثله أيضا إذا يعني بعض الكلاب التي تكون متولدة من الذئب والكلب، بعض الحيوانات التي تكون متولدة من الذئب والكلب فإننا نلحقه بالكلب في غسل الإناء بعده 7 مرات. وأنتم تعلمون أن البغل متولد من الخيل والحمير. طيب بعضهم يزيد على هذه من باب الفائدة في أنه يتبع أغلظهما في جزاء الصيد ويتبع أخفهما في الزكاة، إذا كان متولد مما فيه الزكاة وما لا زكاة فيه فيتبع أخفهما أي الذي لا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قولهم الطفل قبل التمييز وبعد التمييز يخير وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا والله أعلم. يعني هذا مسألة الحضانة، المراد بذلك إذا افترق الأب والأم فعند من تكون الحضانة؟ قال يقولون إن الطفل يكون قبل التمييز أي قبل 7 عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه، الغلام الذكر، وتكون الأنثى عند أبيها. هذه 3 أحوال. أما قبل التمييز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، وأما بعد التمييز بالنسبة للغلام الذكر فلأن الحديث جاء بالتخيير له، وأما الأنثى فإن ظاهر الحديث أن التخيير إنما كان الذكر فقط والأنثى لم تخير فتكون عند أبيها. وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا يعني يسكن حيث شاء، وأما الأنثى فتكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لأن الغالب في أعراف كثير من الناس أن الأنثى لا تخطب إلا من أبيها، وأما إذا كانت عند خؤلتها أو عند أمها فإنها لا يعرف يعني أن هذه البنت لا يعرف أهلها وقرابتها من جهة أبيها هذه البنت وجودها ونحو ذلك، فتكون عند أبيها لأجل هذه المصلحة. قال وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة إما بالشروط الشرعية أو الشروط المصلحية. الشروط الشرعية بأن يكون خاليا من الموانع والعيوب وأن يكون أهلا من حيث الأمانة، والشروط المصلحية ألا يكون الأب الثاني أو الوالد الثاني أصلح منه في الحضانة. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة لأنه نائب لجائز التصرف وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقف فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. هذا فرق سهل جدا. قال إن الولاية نوعان، ولاية باختيار المولى عليه وهي الوكالة، فحينئذ يجوز له أن يختار العدل وغيره لأن المال ماله وله الحق أن يختار من شاء. والنوع الثاني أن يكون المولى عليه ليس باختياره، مثل ولي المجنون وولي اليتيم ومثل أيضا ولي السفيه ومثله أيضا ناظر الوقف، فلا بد من عدالته. والمراد بالعدالة الظاهرة والباطنة على المشهور، لأن المقصود بها جلب الأصلح والعمل بالأصلح للمولى عليه وليس تنفيذ أمر وتوجيه المولي. نعم. بسم الله إليكم. ومن جهة أخرى قالوا الوكيل لا يكون إلا إن جعل له موكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله، وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا. نعم. هذا فرق آخر. قالوا إن الوكيل لا يكون، هكذا مكتوب لا يكون، لعلها لا يأكل أو محذوف فيها جملة لا يكون له أجرة أو جعل، ممكن أن يكون ذلك، ما يكون فيها سقط أو يكون فيها يعني تصحيح، فالسقط بأن يكون لا يكون له جعل أو أجرة، والتحريف لا يأكل إلا إن جعل له الموكل، يعني نص على أن له جعلا معينا أو أجرة معينة على وكالته. فالأصل في الوكالة أنها بلا عوض إلا إذا وجد النص. وأما الولي على اليتيم فالأصل أنه لا يأكل مطلقا إذا كان غنيا، وأما إن كان فقيرا فإنه يأكل الأقل من أجرة مثله وعمله، يعني ينظر ما هو الأقل، إما ما الذي يأخذه مثله أو يأخذه عمله أو الأقل من حاجته هو. يعني ننظر الأقل، ما الأقل؟ حاجتك التي تسد بها حاجتك أيها الفقير، أم أن الأقل هي أجرة مثلك؟ فننظر الأقل من الأمرين. وذلك عبارة المصنف ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله، يعني تحتاج إلى إضافة كي تنضبط، لأن الأقل من هذا مع حاجته، فينظر الأقل من الأمرين. ثم قال: وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا. فأصبحت الأحوال ثلاث، بين الوكيل والمولى على القاصر وناظر الوقف. أحسن الله إليكم. وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان، فتجب نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. وبين العقارات فلم يوجب عمارتها إلا مع شرط الوقف. وقال شيخ الإسلام في مثل هذا: يجب عمارة الوقف على حسب البطون. يعني هذا من الفروق التي أوردها العلماء، وهو التفريق بين الإنفاق وعمارة الموقوف. وبين المصنف أن الموقوف نوعان: ما فيه روح، والنوع الثاني ما ليس فيه روح. فما فيه روح كالحيوان فإنه تجب النفقة عليه على كل حال. قال: فرقوا في النفقة بين الحيوان فتجب نفقته على كل حال. قوله على كل حال يعني سواء شرط الواقف له نفقة أو لم يشترط له نفقة. قال: إما من الجهة المعينة له. قوله المعينة يعني الموقوف عليهم. فلو أن أوقف حيوان، إما أن يكون حيوانا للدر أو النسل أو الحمل أو قم مملوك، المراد بالحيوان الذي فيه روح، فإنه يصرف عليه وينفق عليه من ينتفع به، فالجهة المعينة له هي التي الموقوف عليها. قال: أو في أجرته، إن كانت له أجرة فيؤجر ثم يؤخذ من أجرته وتجعل في يجعل منها نفقته. قال: أو يباع بعضه للنفقة على الباقي. إذا كان عدد البهائم كثيرة يباع بعضها ويبقى بعضها موقوفة بحسب ما أوقفت فيه. نعم. النوع الثاني قال: وبين العقارات. المراد بالعقارات أي ما ليس فيه روح، سواء كانت عقارات أو غير العقارات أيضا، مثل الجامدة، أي شيء يصح وقفه ولو من المنقول عندما يجيز وقف المنقول. فهذه العقارات لا يجب عمارتها، لأن النفقة إنما تكون في عمارتها، لا تجب عمارتها على أحد مطلقا إلا مع شرط الوقف. ولذلك قال: فلم يوجب عمارتها إلا على شرط الوقف. لذلك، لأن شرط الواقف يقبل أو يجب اتباعه في بيان مصرف الوقف، فكذلك يجب اتباعه في بيان النفقة. وبناء على ذلك، فإن لم يكن الواقف قد شرط أن الوقف ينفق عليه في صيانته وعمارته وإصلاح الخراب فيه، فإنه لا ينفق عليه من جزئه، إلا في حالة واحدة: إذا كانت له غلة، فإنه يستخرج أو يؤخذ من غلته ما تقوم به صيانته، لأن هذه من باب المصلحة، فلا ينفق عليه من مال الموقوف عليهم عمارته، ولا ينفق عليه ببيع بعضه إلا من الغلة. هكذا ذكر الفقهاء، فيكون الناظر من باب النظر في المصلحة. قال: وقال شيخ الإسلام على الرأي الثاني: تجب عمارة الوقف على حسب البطون، وكل بطن ينفق بنسبته. البطون ثلاثة أربعة حسب أولاد الميت، وهذا في الأوقاف الأهلية، فكل بطن يأخذ بنسبته لبقاء الوقف وصلاحه. هكذا نقله في الإنصاف وفي غيره. والحقيقة لا أظن أن الشيخ يقوله على الإطلاق أنه واجب على الإطلاق، ولكن ربما له تقييد فيحتاج مراجعة كلام الشيخ. أحسن الله إليكم. وقال: الباطلة والفاسدة في بابين، باب الحج والعمرة فأوجب المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يفيد ملك وتصرف. نعم، هذه من المسائل يعني اللطيفة، وهو أن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن الباطل والفاسد مترادفان، ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد إلا في بابين، باب الحج والعمرة هذا الباب الأول، وباب النكاح فقط، وما عدا ذلك فإنهم جعلوا الباطل مرادفا للفاسد. قال الشيخ: فأما باب الحج والعمرة فأوجب المضي في الفاسد ويقضيه بعد ذلك طبعا، وأما الباطل فإنه يفسد من أصله ولا يلزم المضي فيه. قال: وفي باب النكاح فرقوا كذلك بين النكاح الفاسد والباطل من جهات. قال: فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها، أي يطلقها من نكح نكاحا فاسدا. طبعا يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل في باب النكاح، أن الباطل هو المجمع عليه أو ورد النص الصريح بالنهي عنه، ومثلوا للنص الصريح بالنهي عنه بنكاح المحلل، فإن المحلل وإن خالف فيه أبو حنيفة لكن النص صريح بأن نكاحه باطل، حينئذ يقولون إنه يعتبر باطلا. وأما المختلف فيه والذي يكون حديثه محتملا مثل الزواج بلا ولي أو بلا شهود، لأن بلا ولي من أهل العلم من ضعف الأحاديث التي في الباب، فإنه يكون نكاحا فاسدا. وبنوا على ذلك أحكام، من ذلك ما ذكره المصنف أن التي تزوجت بنكاح فاسد لا يصح تزوجها من رجل آخر حتى يطلقها الذي نكح نكاح فاسد أو يفسخها، يعني هو يفسخها هو أو يفسخها القاضي للاختلاف فيه، لأنه قد يكون الزوج يرى صحة عقد النكاح. وأما النكاح الباطل المجمع عليه مثل لو تزوجت في امرأته أخاها أو قريبا لها محرما، فهذا لا يحتاج إلى حكم حاكم لعدم وجود الخلاف في بطلان عقد النكاح، ولكن تعتد بعده ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوج من شاءت. طبعا هناك فروقات أيضا أخرى تصل إلى 4 أو 5 فروقات بين النكاح الفاسد والباطل. قالوا: أما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد، يعني مترادفان، والكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف. نعم. أحسن الله إليك. قوله والكل متفق على طيب، لا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه، والله أعلم. نعم، هذه مسألة الفسوخ. فقول المصنف: الفسوخ المتفق على إثباتها، أي بين أهل العلم إذا اتفقوا على أن بعض الفسوخ متفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم. مثال ذلك في الفسوخ المتفق عليها: الخلع، فإن الخلع فسخ ولا نزاع بين أهل العلم في مشروعيته، وقد جاء في الكتاب والسنة، وبناء على ذلك فقد اتفق العلماء إلا ما نقل عن حسن البصري أنه يجوز أن يخالع الرجل زوجته من غير حكم حاكم، فتختلع منه من غير حكم حاكم، بل هو باتفاق إلا قول الحسن، وقد يتأول قول الحسن. وأما الفسوخ المختلف فيها، يعني من أهل العلم من يرى أنه يحتاج أنه يفسخ بها النكاح، ومنهم من يقول لا، يبقى النكاح بلا فسخ، فلا بد من حكم الحاكم. مثاله في البيع، أو مثاله عفوا في النكاح، نقول الإيلة، فإنه قد اختلف هل يلزم الإجبار على الفسخ أم لا، فمن امتنع من زوجته أكثر من 4 أشهر بسبب حلف بالله أو نحوه فإنه لا تفارقه إلا بعد حكم حاكم، كذلك بالإعسار بالنفقة، كذلك فسخ النكاح في فقد الكفاءة، كذلك أيضا ما يتعلق بيع الوقف، لأن بيع الوقف فيه خلاف هل يجوز بيعه أم لا، فلا يجوز للناظر أن يبيع الوقف إلا بإذن الحاكم، لأن فيه نزاعا واشتباها. فقوله إذن ملخص هذه القاعدة والفرق أننا نفرق ما يحتاج إلى حكم حاكم وما لا يحتاج إلى حكم حاكم، وسبق أني كررت هذه القاعدة في غير هذا الدرس، أننا ننظر لأمرين: الأمر الأول ما كان فيه خلاف بين العلماء قوي فلا بد من حكم الحاكم، الأمر الثاني ما كان فيه نزاع في الوجود وفي العدم، يعني يختلف الطرفان، هل وجدت هذه الصفة أم لم توجد، هل وجد هذا التعليق أم لم يوجد، الأشياء التي فيها نزاع بين الطرفين فهذه تحتاج إلى حكم حاكم. نعم. الله عليكم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بأنه يوجب الحد 80 جلدة لكونه يقدح في العرض قدحا لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصر، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بأنه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رماه. نعم، هذه مسألة جميلة. يقول إن الشارع فرق بين القذف بالزنا فأوجب فيه 80 جلدة، بينما من قذف غيره بالكفر أو أنه يهودي أو نصراني فإنه لا يجب عليه جلد 80، وإنما يجب عليه التعزير، ولو عزره القاضي بالجلد فإنه لا يزاد عن 10 جلدات، لأنه لا يجلد فوق 10 إلا في حد. قد يستشكل ذلك بعض الناس فيقول هناك زاد السب ورمي بما هو أشد وأقبح وهو الكفر ومع ذلك قلت عقوبته. نقول الفرق بينهما أن القذف بالزنا يقدح في العرض، وكثير من الناس يصدق الكلام الذي يقال ويتأثر به، وهذا موجود إلى الآن، أي كلام في العرض الناس يصدقونه بسهولة لأن الأصل أن الأعراض مخفية. بينما الكفر، من رمى غيره بالكفر هو في الحقيقة يرمي شيئا ظاهرا، فمن عرف حاله صلي مع المسلمين ويؤذن بهم، فإن رميه بالكفر الواقع يكذبهم، ولذلك قال يتمكن من تكذيب من رماه، يستطيع أن يقول لا. لكن دائما من رمي بالزنا مجرد أن يقول لست بزان لا يقبل في تصديقه ذلك، فإذا رفع القضاء وأقيم عليه الحد كان ذلك مبرئا له. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك التفريق بين زوجته بالزنا إذا لم يقم 4 شهود أنه يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه أو التعزير لعانه لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائد عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. نعم. يقول الشيخ وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم 4 شهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه، يعني أن اللعان الرجل لزوجته يدفع عنه حد القذف أو يدفع عنه التعزير. متى يدفع عنه التعزير؟ إذا كان الحد الرمي الصريح بالزنا الصريح مثلا، أو كان الزوجة لم تطالب بإقامة الحد فإنه يدفع عنه التعزير، لكنه إذا لاعن زوجته فيترك عنه الحد، وليس للقاضي أن يعزره أيضا إذا سقط الحد كذلك. نعم، ليس للقاضي أن يعزره إذا سقط الحد إذا لاعن زوجته. قال أن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه. كيف مشوبة بإقرار على نفسه؟ إذا ادعى أن زوجته قد زنت فهو المتضرر كذلك، ولذلك الناس إذا وقع من زوجه فجور فإنه يستر عليها. نعم، قد يفارقها لكنه يستر عليها، فهو متضرر بذلك هو وأبناؤه من بعده. قال لكن لكون الضرر الأكبر عائدا عليه وعلى ذريته، وبين رمي غيرها أي غيرها من النساء بالزنا فلا ينفع فيه اللعان، بل لا بد أن يقيم 4 شهداء، فإن لم يستطع فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة على ظهره. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها وبصيدها بالطيور وبالكلاب والفهود المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها، وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية، رعاية للقدرة وعدمها، والله أعلم. هذه من الفروق المهمة في كيفية إباحة الحيوان الوحشي أو الأهلي إلى ند، فإنه في هذا الحال يباح أكله بجرحه في أي موضع من جسده ولو كان في قدمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، فكل ما أنهر الدم فإنه يجوز أكله، بل ويجوز لو كان بغير يعني وإنما كان بحيوان جارح كصيد صقور، تعليم بأن تذهب إذا أرسلت، تنزجر إذا انزجرت، وأن يذكر اسم الله عز وجل عند إرسالها وغيرها من الشروط المذكورة. وأصدق بينهما أن الشارع إذا ألزم في الصيود والحيوانات الوحشية الذكاء فإن فيها مشقة، فإن بعض الناس إذا أطلق على صيد الرصاص أو الحيوان قد لا يصل إليه إلا وقد مات، ففي ذلك تفويت للانتفاع بهذه الصيود، ولذلك خفف الشارع الحكم. هذا الفرق بينهما. أما الذبائح ثلاثة أنواع وشروط متعلقة بالتذكية. ثم قال الشيخ: هذا المعنى واضح الآن. الآن تضح صوتكم شيخ. ومن الفروق بين ومن الفروق بين المفتي والقاضي. انظرني أكمل. لا أنا ما بنتهي شيخ. انظرني قليل شيخ. اسمح لي شيخ. اسمح لي. نعم. إذا الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية فإنها تأخذ حكم الحيوان الوحشي. وضربنا مثالا في مسألة البقي البعير يعني، ولم يستطع صاحبه أن يمسكه فإنه له أن يعامله معاملة الصيد فيعقره في أي موضع من جسد. قال: وعكسها الوحشية إذا كان مقدورا عليه عقاب وحشي غزال وجاء في حظيرة أو زريبة فلا يجوز له أن يجعلها غرضا كالأهلية، يعني كالحيوانات الأهلية التي يذكيها. قال: رعاية للقدرة وعدمها. هذا هو مناط التفريق، المقدور عليه وعدم المقدور عليه. نعم تفضل شيخنا. الصوت يتقطع لو غير المكان شيخ. عندي في تقطع في الصوت الجملة الأخيرة. لزمان شيخ ولا من قليل؟ هذا الفقرة الأخيرة حتى الأخ مصعب في تقطع، ما أدري لو تشوفون النت الشيخ الله يحفظك. عندك؟ لا ما عندي، ممتاز جدا ما في إشكال. طيب ما في إشكال. تفضل شيخ. الأخ مصعب طلع، أقرأ أنا. طيب. نعم شيخ موجود. ذكر شيخ. نعم تفضل أقرأ شيخ. ومن الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع عليها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك، وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. نعم هذه فروقات بين القاضي أو بين الفتوى والقضاء. أول الفروق ذكر الشيخ أن القاضي يبين الأحكام ويلزم بها والمفتي يبين فقط، إذن فحكم القاضي ملزم بينما حكم المفتي ليس بملزم، وهذا واضح. الأمر الثاني أن القاضي لا يحكم إلا في القضايا المتنازع فيها فقط، وأما ما لا تنازع فيه ليس فيها خصومات فإنه لا يقضي فيها، بينما المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، أي وفي غير المتنازع فيه. وهنا نكتة أريد أن أبينها، عندما قال العلماء أن المفتي يتنازع يفتي في المسائل المتنازع فيها، ليس مرادهم أن جميع المسائل يفتي فيها المتنازع فيها، بل إن أهل العلم ما زالوا يحذرون أن المفتي لا يجوز له أن يفتي في بعض المسائل، بل يجب عليه أن يحيلها للقضاء. وقد جاء عن سحنون صاحب عبد الرحمن بن قاسم أنه قال: لا يفتي المفتي فيما محله القضاء، فيما يحتاج إلى سماع البينات ويحتاج إلى الفصل، ولذلك فإن العاقل من المفتين يمتنع من الفتوى في كثير من المسائل ويحيلها إلى القضاء. وذكرت لكم أن من أهل العلم منذ القدم وهم على هذه الطريقة، هذا الفرق الثاني بينهم. الأمر الثالث قول المؤلف: والمفتي يفتي لنفسه ولغيره، هذا هو الفرق الثالث. فالمفتي يفتي لنفسه، فيفتي نفسه ويفتي غيره، وهذا واضح. وهنا كلام لأهل العلم فيما إذا هل يجوز للشخص أن يخالف فتواه لنفسه فتواه لغيره، فيفتي نفسه بالأشد وغيره بالأسهل أو العكس. هذا كلام طويل ومن أحسن من تكلم عنه ابن القيم في الإعلام، هذا الفرق الثالث. أما القاضي فإنه لا يقضي لنفسه ولا يقضي لمن تقبل شهادته له. الفرق الرابع الذي أشار إليه المصنف قوله: القاضي لا يقضي بعلمه. القضاء بالعلم قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، ومعنى العلم أي أن يقضي القاضي، ليس المراد بعلمه بمعنى ظنه، لا، وإنما المراد بعلمه هنا بما علمه في غير مجلس القضاء. فلو أنه رأى في الطريق رجلا يسرق من آخر أو يضرب آخر، فليس له أن يحكم بعلمه في مجلس القضاء بأن فلانا يجب عليه القصاص ويجب عليه الضمان، بل ليس له أن يقضي إلا بما علمه في مجلس القضاء. إذن فقولهم لا يقضي بعلمه أي بما علمه وتيقنه خارج مجلس القضاء، من باب أولى ما ظنه في خارج مجلس القضاء، وأما ما علمه في أثناء مجلس القضاء فإنه يقضي به. يستثنى في ذلك ما ذكره المصنف هنا، قال: إلا فيما أقر به في مجلس الحكم. والحقيقة هذا ليس داخل في أن يقضي بعلمه، وإنما هو مستثنى القاضي عدالة الشاهد وفسقه، وما عدا ذلك فليس له أن يقضي بعلمه. وبعض أهل العلم منعوا من قضاء القاضي بعلمه لأجل سد الذريعة، مثل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا قضاة السوء لقلت بأن القاضي يقضي بعلمه. فبعضهم باب سد الذريعة وبعضهم أطلقه عموما. قال: والمفتي بخلافه فإنه يجوز له أن يفتي بعلمه بأن يعلم أن فلانا سأله سؤال وهو يتحير في سؤاله ويعلم أنه قد وقع في الحرام فيقول فعلك حرام لأنه يعرف الواقع، وهكذا. هذا الفرق الرابع بينهما. الأمر الخامس والأخير قال: حكم القاضي يرفع إلى هولين، وليس للمحكوم عليه أن يقول إن هذه المسألة خلافية فسأخذ القول الفلاني. مثلا لو أن القاضي كان حنفي المذهب وأبطل عقد شركة أبدان، فنقول خلاص الشركة باطلة حيث حكم القاضي بها، ولا تصله إلا بعد نزاع بين الشركاء. لو قال أنا على رأي الجمهور أن شركة الأبدان صحيحة، نقول القاضي حكم القاضي يرفع الخلاف، بطلان شركة الأبدان وهو على مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد بصحتها، حينئذ نقول لا يرفع الخلاف بل يبقى، فله إذا ترجح عنده الخلاف المسألة أن يعمل بشركة الأبدان. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة الفرائض وقسمة الإجبار، وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع، ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأخير أو المهايئة. نعم، هذه مسألة معروفة بعلم القضاء، وهو التفريق بين التراضي وقسمة الإجبار. قسمة التراضي والإجبار هذه تكون في الأموال إذا كانت الشركة، فإن كانت أموال فيها ضرر في القسمة فإنه في هذه الحال لا يكون فيها إجبار، يعني التي لا ضرر فيها، مثل أن يكون اثنان مشترك، أن يكون اثنان مشتركين في كيس رز، كيس رز نصفه لي ونصفه لك، لا فرق بين النصف العلوي والنصف السفلي، فما لا ضرر فيه وليس فيه رد عوض لأن النصفان مثليان مثل الرز الذي مثلت به، فيجبر الشريك إذا امتنع من القسمة فتكون فيها قسمة إجبار، فيأتي القاضي أو من يقوم مقامه فيقول لك نصف الكيس ويقسمه بينهم، لأنه لا فرق بين النصف الأول والنصف الثاني، وهذا يجري على جميع المثليات، كل مثلي على النزاع فيما هو ضابط المثلي، كل مثلي يمكن فصله، فإنه في هذه الحال يكون فيه قسمة الإجبار. قال وأما ما فيه ضرر، يعني تضرر أحد الطرفين أو رد عوض لا يمكن قسمته بدقة فلا يجبر الممتنع، وإنما يكون قسمة تراضي. مثال ذلك الأراضي، عندما تكون الأرض 100 متر ولي نصفها ولك نصفها، إذا قسمناها 100 و100 فإن 100 الأولى قد تكون أغلى من الثانية لأنها على شارع أغلى أو من جهة أغلى وهكذا، أو فيها البئر والثانية ليس فيها البئر وهكذا، أو كانت من الأعيان مثل السيارات ما يمكن رد قسمتها بهذه الطريقة، أو تكون شاه أو 5 شياه فلا يمكن قسمتها بهذه الطريقة، لابد أن يأخذ أحدهما 2 والآخر 3 لأن الشياه مختلفة القيم. فأما ما فيه ضرر على أحد الشريكين أو رد للعوض كونها مختلفة القيم، رجلان يملكان 2 شاتين إحدى الشاتين أعلى من الثانية، لابد أن يزيد أحدهما الآخر، فلا يجبر الممتنع. طيب، ولم يرضي بشيء، قال ولكن الضرر يزال بالبيع، فتباع جميع الأموال المشتركة بينهما ثم تقسم بينهم القيمة أو التأخير، أو التأخير ليس لهم، تؤجر العين وتقسم أجرتها بين الشريكين. قال أو المهايئة، ومعنى المهايئة يعني أن الشركاء كل واحد منهما يأخذ العين ينتفع بها يوم، وإن كانوا 3 يوم وهذا يوم وهذا يوم، هذا تسمى المهايئة. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعه والإجارة على المنافع، ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك. والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة. ممتاز. بدأ الشيخ، نعم تسمحي دقيقة يا شيخ. تفضل شيخنا، لا اسمع صوتي قطع. الشيخ يتقطع الصوت جدا عندك. السلام عليكم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ. صوت واضح الآن شيء. طيب تفضل. يعني كنا قد وقفنا عند الفروق بين البيع، ذكر المصنف يعني نحو من 3 فروق بين البيع والإجارة. أول هذه الفروق أن البيع يقع على الأعيان والمنافع معا، هذا هو الأصل، والمراد بالأعيان أي الأعيان المحسوسة بالنظر واللمس، والأصل عندهم أن كل بيع يكون على العين والمنفعة، ولا يصح أن يكون البيع على العين دون المنفعة إلا في صورتين أو ثلاث ذكره في أول كتاب البيع. وأما الإجارة فإنها بيع للمنافع هكذا يقولون، لأن المنفع عندهم مال خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. الفرق الثاني أن هناك أشياء لا يصح بيعها وتصح إجارتها. قال الشيخ: ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة. قوله من غير ضرورة عائد للوقف دون الحر، فالحر لا يجوز بيعه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من باع حرا وأكل ثمنه. وهذه الضرورة هذه مثلا مشكلة جدا، ومتى يجوز بيع الوقف. قال: وأما الإجارة فبخلاف ذلك، فيصح إجارة الحر ويصح إجارة الوقف بإجماع، فإن عليا أجر نفسه والوقف إنما ينتفع به بالإجارة. الفرق الثالث أن الربا يدخل في البيوع ولا يدخل في المنافع، فقال: البيع يدخله الربا، ربا الفضل أي ربا الزيادة، وذلك أن ربا الفضل يدخل في الأموال الربوية إذا كان المعقود عليه من الأموال الربوية السنة الستة أو ما قيس عليها، وإن كان من المثليات فإنه يدخل فيه ربا الفضل إذا كان مؤخرا ولو لم يكن من الأموال الستة. وهذا بسطه العلماء وبينوه، وهو الفرق بين ربا الفضل وربا الديون، فإن ربا الديون لا يشترط فيه وجود العلة الربوية وإنما يكتفى بالمثلية. قال: والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة، يعني يصح فيه أن يكون المنفعة مؤجلة وهو غير المقبوضة، ويصح أن تكون أكثر، بل يصح الإجارة فيقول: أجرتك نفسي أسبوعا على أن تعمل عندي أسبوعين، فالمنافع يجوز فيها عدم التفاضل. أحسن الله إليكم. ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت فلم يقعن عليها، والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضبط. نعم، هذه المسألة يقول الشيخ: ومن الفروق عند الأصحاب، قوله عند الأصحاب لأن المصنف يخالف ذلك ويذهب للرأي الثاني وهو ما نصره الشيخ تقي الدين، أن المرأة لا يقع بها إلا طلقة واحدة ولا تقع بها أكثر من طلقة في مجلس واحد، هذا رأي الشيخ وفاق للشيخ تقي الدين. ولكن على المذهب يقول إن المذهب يفرقون بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإن المدخول بها والمراد المدخول بها هي التي وجد فيها الخلوة، فإن مجرد الخلوة تكفي بالدخول، فقد يطلق الدخول ويراد بها الخلوة، هنا مراد بها الخلوة، فإن المدخول بها إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو ثلاثا في مجلس واحد وقع بها ثلاث طلقات، فلو قال: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق فإنها ثلاث، وإن قال: أنت طالق ثلاثا فإنها ثلاث عندهم، هذا المدخول بها. أما غير المدخول بها فيفرقون فيقولون: إن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت واحدة، لأنه إذا طلقها واحدة فقد بانت، معنى بانت يعني ليس له أن يراجعها ولم تصبح زوجة له، لأن الله عز وجل بيّن أن غير المدخول بها ليس لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فتبين بالطلقة. فلما قال لها: أنت طالق الأولى، لما جاءت اللفظة الثانية أنت طالق اللي هي الثانية لم تصادف محلا لأنها ليست زوجة أو في عدة من طلاق الرجعي، فنقول أصبح كأنه طلق أجنبية، فحينئذ تصبح طلقة واحدة، بخلاف إذا قال: أنت طالق بالثلاث لغير المدخول بها، فإن قوله طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا يقع بها ثلاث طلقات، لأن توابع الجملة، التوابع هي الصفة، لأن توابع الجملة تكون من الجملة، فالتمييز والصفة ونحوها أو البدل كذلك بدل بعض من الكل أو الكل من البعض ونحو ذلك، أنواع البدل المتعددة كلها تجعل تكون مع أصلها كالكلمة الواحدة. وذلك المصنف لم يقل هي صحيحة ولا فرق صحيح أو فرق غير صحيح، لأن المصنف يرى خلاف ذلك. أحسن الله إليكم. ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحالة، لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم. يقول الشيخ من الفروق المهمة في قضية التأويل، التأويل في الأيمان هو صرف اللفظ عن ظاهره، إما باستخدام المعاريض بأن يأتي الكلمة التي لها أكثر من معنى، وأحيانا بالإشارات. والتأويل كما لا يخفى على الجميع ثلاثة أنواع: بعيد وقريب ومتوسط بينهما. من حلف يمينا وتأول في يمينه بحيث أنه قصد معنى بعيدا غير الظاهر، غير المعنى الظاهر، هل ينفعه تأوله؟ وحينئذ نقول أن تأوله حينئذ لا يجعله يحنث أم لا، مثل لو قال لشخص: والله ما عندي شيء، وقصده بما ليست النافية، وإنما قصده بما المهموزة وهو الماء المشروب، فيقول فكأنه قال: والله ماء عندي شيء، ولكنه سهل الهمز فقال ما عندي شيء، فهذا من باب التأويل، فجعله من باب المعاريض، فهل هذا ينفعه أم لا؟ لأنه خالف الظاهر. قال: فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها، اتفقوا على أن المظلوم له أن يتأول في يمينه، بل وله أن يستثني ولو طالت المدة، على قول كثير من أهل العلم. وأما الظالم فليس له أن يتأول، فمن حلف يمينا ظالما ليقتطع بها مال غيره فإنه آثم وظالم ولو كان قد تأول في يمينه، ولا ينفعه ذلك. قال: واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، وإنما هو يمين حلفها. قال: فالمشهور عند الأصحاب نفعها، أي أنها تنفع، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحالة، لأن اليمين كما جاء في الخبر على ما صدقك بها صاحبك. قال: فإنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء الظنون بصاحبها، ولذلك فإن من يشتهر عن التأويلات ويشتهر عن هذا التورية في اليمين لا يكاد الناس يصدقون حديثه. وكلام الشيخ من باب الأدب وهو حسن، وإن كان النفع من حيث الكفارات وعدمها قول فقهاء متجه. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة، فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب، لأنه لا ينسب إلى خيانة، وبينما إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله لأنه ينسب إلى الخيانة. نعم، هذه المسألة باختصار هي المسألة المشهورة بمسألة الظفر، من وجد حقا له فليأخذ منه. من قواعد الظفر طبعا يقول: ليس كل من وجد حقا له فإنه يأخذه، فإنه يؤدي إلى تعدي الناس بظنهم. لكن من القواعد المهمة ما أوردها المصنف أن يكون له حق سببه ظاهر، يعني الكل يعرف أن له حقا على فلان، هذه أحد القواعد والضوابط في مسألة الظفر. ومثل لذلك بالضيف، فالضيف إذا دخل بيت شخص فإنه يحق له أن يأكل من طعامه للضيافة التي أوجبها الشارع، ومثله أيضا الزوجة فإنها تأخذ من نفقة لزوجها، وأما من عدا ذلك فليس له ذلك، لأنه قد ينسب للخيانة، مثل العامل إذا أخر صاحب العمل أجرته ولم يكن الناس قد علموا تأخير أجرته له، فليس له أن يأخذ من الأجرة من الدكان ما يعادل أجرته. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمها، وإيجاب الزكاة عليهم، وكذا الكفارات، لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره، ويشبه هذا إيجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. ملخص هذا الكلام أن المصنف قال إنه يفرق بين ما يجب على المميز وما لا يجب عليه، أن ما كان من باب العبادات المالية أو من الحقوق المالية كالضمان فإنها تجب على المميز مثل الزكاة. وقد جاء في الأثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: أتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. وأما ما كان من العبادات متعلقة بالبدن فإنها لا تصح من المميز ولا تجب عليه. طبعا عبر مصنف بغير المكلف لأنها أحيانا تشمل المجنون والمميز ومن كان دون سن التمييز. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاكتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به، ففرق بين الأمرين. يعني هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى شرح، لكن سأختصر فيها جدا لضيق الوقت. تكلم المصنف عن أمرين، الشيخ عن أمرين. الأمر الأول الفرق بين إيجاب الحقوق بسبب القدرة على التكسب وعدم إيجابها مع القدرة على التكسب. فذكر الشيخ أن من كان قادرا على التكسب وكان ذكرا غير أنثى فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة، لأنه قادر على التكسب، ويجب عليه أن يتكسب لقضاء دينه، فلا يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه، ولا يعطى كذلك من الزكاة ما ينفق على زوجته وأولاده. ولكن من كان قادرا على التكسب لا يلزمه أن يحج، فلا يلزمه أن يؤجر نفسه مع قافلة الحجيج الذين يذهبون للحج. والفرق بين الأمرين كما قال الشيخ أن الأمر الأول هو مما لا يتم الوجوب إلا به، والثاني هو مما لا يتم الواجب إلا به. وهذا التفريق بين القاعدتين هو التفريق الدقيق في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. يجب أن نفرق بين الواجب وبين الوجوب. الواجب ثبت استقر في الذمة، وما لا يتم الواجب إلا به فإنه يكون واجبا، وأما الوجوب فإنه لم يستقر بعده في الذمة، فلا يلزم تحقيق الأسباب لوجوبه. آخر مسألة تفضل شيخ. آخر مسألة أخذ بسرعة. من الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، كالذي يوجد فيه السببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف أو الوصايا، أو يجب عليه في كل منهما واجب، والله أعلم. يعني هذه القاعدة متعلقة بمسألتين، وهي مسألة الأسباب ومسألة التداخل في المسببات. فذكر الشيخ أن العبد المملوك إذا كان للتجارة فإنه تجب على سيده زكاتان: زكاة فطرة وزكاة المال. زكاة الفطر لأنه مالك له، وزكاة المال لأنه قد أعده للتجارة أراد بيع عينه. وأما إذا ملك العبد لغير التجارة وإنما للخدمة فتجب فيه زكاة الفطر فقط، لأنه وجد فيه سبب الملك، قال: لانفراد سبب الملك وحده. قال: وهكذا، وهذه قاعدة مهمة كان بودي أن نفصل فيها، كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما ولا يلزم التداخل، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة، فيأخذ لكونه فقيرا، ويأخذ لكونه غارما، ويأخذ لكونه عاملا مثلا، أو الوقوف موقوف عليه، يأخذ من الفقراء، ويأخذ من كونه من أبناء الموقف، أو الوصايا، وهكذا، أو يجب عليه في كل منهما واجب، فيجب عليه حينئذ أن يؤدي الواجبات. هذه أهم المسائل، وقد أوشك الأذان المغرب الآن. لكن قبل أن أختم، عندنا الفرق الذي بعده وهو مسألة الاشتباه، وهذا الفرق طويل جدا في الحقيقة ويحتاج إلى تفصيل، وهو من أشكل المسائل، والشيخ أجاد الحقيقة في غير هذا الكتاب وفي هذا الكتاب كذلك فيما أظن من أقرأ كلام في الاشتباه في إيجاد بعض الضوابط المتعلقة بالاشتباه. لعلنا نقف عند هذا القدر، مد الله في العمر وبارك فيه، لعلنا نكمل بعد ذلك ما يتعلق بالاشتباه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وكتب الله أجرك. طبعا شيخنا اليوم اعتذر عن الإجابة على الأسئلة، وإن شاء الله يا أخوان سنعلن في القناة عن اللقاء المقبل لإكمال المادة بإذن الله تعالى. الله يكتب سعيكم شيخنا ويكتب لكم الأجر، جزاكم الله خير. أنتم كذلك شيخي، ما قصرت. السلام عليكم.